نورا يضيء لها طريق المستقبل، وشعلة توقد شموس الحياة، وبماء تتدفق في عروق المستقبل والأجيال. إن كل أمة من أمم الأرض تعتز بماضيها ولو كان أسود مظلما كظلام الليل، وتأخذ له الاحتفالات بل وتمنح أبناءها في الوظائف الرسمية العطلات والأجازات العطلات والأجازات. وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واختلاط بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكر جيدا أيها الحبيب في هذه الكلمات لتعلم أنه من الخطر العظيم أن يحال بين ماضينا المشرق وبين مستقبلنا. أسأل الله أن يجعله مستقبلا زاهرا للإسلام والمسلمين. ثانيا، حضارة العبيد. نعم، إنها حضارة العبيد، إنها الحضارة الخاوية الروح التي يمتضي جوادها الآن الرجل الغربي ليسوم البشرية كلها سوء العذاب. فلقد شهدت البشرية اليوم في ظل حضارة العبيد هذه ما لا يمكن على الإطلاق أن تجسده كلمات قواميس اللغة. إن البشرية الآن تشهد من صنوف الوحشية والبربرية في ظل حضارة الرجل الغربي الذي تقدم ليقود العالم كله في ظل تأخر أمة القيادة. تشهد البشرية اليوم من صنوف الوحشية والبربرية والهمجية على يد الرجل الغربي ما تخشى للوحوش الضارية ان تفعله ببعضها في عالم الغابات. ليست مبالغة. ما عليك الا ان تنظر الان الى الواقع المرير للبشرية المنكودة التي حادت عن منهج ربها ومنهج نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا اخوة، اننا نقر انه لا بد للحضارة من عنصرين، الا وهما العنصر المادي والعنصر الاخلاقي. ونحن لا ننكر المادة، ما وصلت اليه الحضارة الغربية في عالم المادة من عدم الانصاف، ليس من الانصاف ولا من التعقل ان ننكر ذلك، بل اننا نثبت ذلك للحضارة الغربية في عالم المادة. نقر بان الرجل الغربي قد انطلق بعيدا بعيدا في اجواء الفضاء، وانطلق بعيدا بعيدا في اعماق البحار والمحيطات، وفجر الذرة، وصنع القنبلة النووية، وصنع القنابل الجرثومية، بل وحول العالم كله الى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات. لا ننكر ذلك ابدا ولا نتجاهل هذا، ولكننا لعلى يقين شاذ كذلك ان الحياة ليست كلها مادة، وانما لا بد وان استطاع طائر جبار ان يحلق في اجواء الفضاء بجناح واحد لا يستطيع ان يواصل طيرانه وتحليقه، وانما سيسقط حتما لينكسر جناحه الاخر وان طالت مدة طيرانه في هذا الفضاء الفتيح. لا، الحياة ليست كلها مادة، بل لا بد للجانب الاخلاقي من تواجد فعال في هذه الحضارة. ان الحضارة المادية الان التي وصلت اليها الحضارة الغربية ما استطاعت ان تمنح الانسان ابن هذه الحضارة ما استطاعت ان ترتقي به الى طهارة انسانيته او الى وضاءة ادميته، ما استطاعت ان توفر لابن هذه الحضارة سعادة البال وانشراح الصدر وطمأنينة النفس. كلا، ما استطاعت ان تمنح الانسان هذا كله، بل يقف علماء النفس والطب الان في حيرة ودهشة امام هذه الحالات المتزايدة لعدد المصابين بالامراض النفسية والعصبية